مملكتي أبين. جهانك لقل دريايك لقلال بهشتك لأوين باوشك لسوز دفريك بو بابولو نشتمالك بو دلسبيكان قطاب خانيك بو قيشتن بإشقي حقيقي أويني راستقينا شهدي شعري جوانو هستي باكا واني ستانو هل قرشانو نالو تاسيا بونو عبيري راست غويا شربي جواني روحو ديداري عمره آشنابونا بمروفو آويزانبونا بروح قرانا ويبو فترتي باكو هالمجيني شني بهشتو هاو دمي مروفا بهشتيكان يا قلبنا بو هستا باكو بيقردو راستي كان ياوي شعر كان ناليو محيو سالمو كرديو همو شاعرانو سرودو درودي اويني راستا قينبون كتيكا بو دوزينوي خد بو بنيني همو جوان يكان بو اخ جني دلو راحتي روح مملكتي اوين دكتور عدل شيخاني.